بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الرابع من التقديرات في مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية في مراتب الإيمان بالقدر، الرابع على تقديره يعني على طريقته يعني بعد التقدير قبل خلق السماوات والأرض، والتقدير يوم القبتين، والتقدير العمري، الرابع التقدير الحولي يعني السنوي. قد ذكرنا أن هناك تقدير لوجود الإنسان على ظهر الأرض قبل خلق الأرض 40 سنة، وهناك في التقدير العمري تقديران: تقدير إذا مر النصف في متابعة 40 ليلة، وتقدير عند آخر الروس فيها إذا مر بها 120 يوما. فيحصل من ذلك أن هذا التقدير الذي يذكره الآن يبقى هو التقدير إيه؟ يبقى بالسادس. التقدير الحولي في ليلة القدر يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله، يعني إلى مثل هذا الوقت من السنة الذي تليها. قال الله تبارك وتعالى: حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. أحد بلوغ التفسير معنى ليلة القدر يعني ليلة التي يقدر الله ويحكم فيها ما شاء. قصير ليلة القدر وشيء آخر يرى من قدرها. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيختمون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله عز وجل تعالى كل أجر وعمل ورزق إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب لأم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده، من البلاد الملكية يعني بلاد الله يعني أرضه، إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل يغشى في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وروي عن ابن عمر ومجاهد وابي مالك والضحاك: في ليلة القدر يقصر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها إلى آخر السنة. والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة كثيرة. هذا التقدير السنوي متعلق بما يقع في السنة، ويلاحظ في كل التقديرات غير اللوح المحفوظ أنها تقديرات يعني جزئية. فهناك تقدير خاص للإنسان نفسه وهو التقدير في بطن أمه، هناك التقدير الخاص للمكلفين وهو يوم القبضتين، هناك التقدير بنزول آدم إلى الأرض وعصى آدم ربه فغوى. هذا التقدير خاص للسنة يعني بما فيها بقى من خير وشر من أعمال، أو ما فيها من إيه من أرزاق وآجال ومطر وموت وحياة، أعم من قضايا المكلفين. قال فصل الخامس: التقدير اليومي، وهو شوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. روى ابن جرير عن منيب ابن عبد الله ابن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وإن كان في إسناده ضعف إلا أن المعنى ثابت من أحاديث أخرى صحيحة، منها حديث الأبي روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويفرج كربات المسلمين في كل مكان، يغفر المؤمن ويهد وأن يرفع شأن المسلمين ويضع القوم الكافرين. عن نقل البخاري موقوفا في كتاب التفسير، وصححه سيد الألباني في صحيح ابن ماجه، وصححه ابن حبان فهو مرفوع. فهو عز وجل لا يترك الكون هملا سدى، او حتى لا يتركه على التقدير السابق، او يمضي كما قد يضع بعض الناس مثلا برنامجا بشيء معين ويتركه ويترك تدبيره، زي مثلا تلاقي مثلا قائد السفينه يظبط السفينه وقائد الطياره يظبطها على البتاع ويسيبها. الله سبحانه وتعالى شأنه اعظم وتدبيره لكونه أتم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى كل يوم وفي شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا. روى البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم هو في شأن، قال يغفر ذنبا ويكشف كربا. ضعف السنة الألباني، لكن ده دليل على أنه حديث ثابت من فوق. وله هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من كرة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وصدق لمن حسن إسلامه مع ضعف فيه السلام وقوفا، لكن حديث فيه ضعف. المعنى إجمالا ثابت، فيه تفاصيل الدرة والياقوتة وصفة القلم والكتابة وعرض الكتاب، كل هذه ليس لها شبه من الحديث الأخرى المرفوعة. هو روى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبل الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعطي رقابا ويعطي رغابا ويقسم رقابا، يعطي ما يرغب الناس فيه، يعطي رغابا ويقسم رقابا، يقسم من شاء في العقاب، نسأل الله العافية. روى الأعمش ومجاهد عن عبيد بن عبيد قال: كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يجيب داعية أو يعطي سائلا أو يفك عانية أو يشفي سقيما. يفك عانيا يعني يفك أسيرا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال عبيد بن عبيد عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعية ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم، صريخهم الذي يصرخونه ويستغيثون به، فهو الذي يريثهم الصريخ يعني الذي يريث، ومنتهى شكواهم إليه ترتفع شكوى الصالحين، ومنتهى حاجات الصالحين وصالحهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسن بن فضل: هو شوق المقادير الى المواقيت. وقال ابو سليمان الدراني في هذه الايه: كل يوم له الى العيد بر جديد. كلام حسن. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين: من شانه ان يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عاريا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا الى ما لا يحصى من افعاله واحداثه في خلقه ما يشاء. وجمله القول في ذلك ان التقدير اليومي هو تاويل المقدور على العبد، من التاويل هنا وقوع المخبر به، فلا وقوع المقدر، تأويل المقدور يعني وقوع ما قد أخبر الله عز وجل وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، يؤول بمعنى يقع، مثل قولنا: لا ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين بشوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني يوم يجي تأويله، يعني يوم يقع ما أخبر الله به في الكتاب، ليس المعنى التفسير، فإن التفسير معلوم ما لا يقع في القيامة مفهوم المعاني، لكن متى يوم يأتي تأويله، يوم يقع ما أخبر الله به. فقول جملة القول بذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإرفاده فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره، كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره عنه البغوي رحمه الله تعالى: قدهر كله ومن الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا، والآخر أو الآخر هنا يوم القيامة، ذلك سمي اليوم الآخر. وإذا قال عز وجل: اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، فالدنيا كلها يوم، ويوم القيامة غدا، فيوم القيامة اليوم الآخر اليوم الآخر، هو الآخر بالنسبة لليومان، والآخر بالنسبة إنه الآخر هو. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا، الاستقرار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، يعني وغير ذلك وغير ذلك، وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، لا الحولي، تفصيل من التقدير العمري عند تفريق النطفة، بس التفريق العمري خاص كل إنسان مستقلا، وليس للناس جميعا تقدير واحد عمري، بل كل إنسان له تقدير عمري المستقل. والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وده برضو جزء من التفصيل، الميثاق خاص بالمكلفين، أما التقدير العمري والتقدير السنوي يشمل غير المكلفين أيضا. العمر ده بيقدر فيه الأجر والرزق والشقاء والسعادة الذكورة والأنوثة، وهذه أمور غير أمور غير فريق في الجنة وفريق في السعير. اليوم القبلتين كان قال هؤلاء الجنة والأغلال، وقال القبلة بالشمال، وقال هؤلاء الجنة والأغلال، قال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فدي متعلقة بالإيه المكلفين وبأعمال المكلفين فيما يتعلق بالجنة والنار. الله أعلم. فنقول بقى بينه بقى نقول تفصيل، نقول بينه عموم وخصوص، بين كل هذه التقديرات عموم وخصوص، إلا أنها كلها خاصة بالنسبة إلى التقدير الأول الذي هو في اللوح المحفوظ اللي يسميه التقدير الأزلي، يقول هو تفصيل اللي هو التقدير العمري، يقول تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، هو التقدير يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي حط القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو الكتاب المبين اللي هو من علم الله عز وجل، وزي ما قلنا قبل كده إن هو تسميته بالأجل فيه نظر، لأنه له موعد ووقت وهو قبل خلق الشمس والقمر ب50,000 سنة. يقول: وكذا منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأنها إلى ربك المنتهى. قال فصل: والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، فالإيمان بمشيئة الله نافذة وقدرته الشاملة، ثالثة بالنسبة إلى الكتابة والعلم. المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، والكتابة دي دخل فيها 7 تقديرات. الكتابة قبل خلق الشمس والأرض 50,000 سنة، قبل خلق آدم 40,000 سنة، كتابة على آدم من نزول إلى الأرض، الكتابة يوم القبضتين لتبين من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، الكتابة والتقدير والإنسان جنينه في بطن أمه 40 يوما نطفة هي مر بها سنتان والعمر ليلة، والكتابة العمرية إذا مر بها 120 يوما عندما ينفخ فيها الروح، والكتابة السنوية أو التقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي في كل يوم هو في شأن. والله أعلم. كل هذه طبعا المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. يبقى احنا عندنا هنا في المرتبة دي بيبقى فيه أمرين: الإيمان بالمشيئة والإيمان بالقدرة. المشيئة النافذة التي هي الإرادة الكونية، إرادة أن يكون وينفذ، وهذه تشمل كل ما في الوجود من خير وشر الإيمان والكفر، والقدرة الشاملة لأفعال العباد، القدرة الشاملة لكل شيء، والله على كل شيء قدير، هو سبحانه بأسمائه وصفاته على كل شيء قدير، وهذا يشمل القدرة على ذوات العباد وعلى أفعال العباد. وفي المقام ده في مقام القدر معلوم أن النزاع فيه متعلق بالذوات ولا بالأفعال، قضية القدر تعلق الأفعال، فنثبت قدرة الله على أفعال العباد، فالمقصود بها أيضا أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، الاضطرارية التي لا قدرة للعباد عليها، والاختيارية التي للعباد قدرة ومشيئة فيها ولهم قدرة عليها، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، إذ يجتمعان هو المشيئة والقدرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو قد أراد وجودها للأشياء التي وجدت وما سوف يوجد، فالله عليها قدير وقد أراد وجودها. ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كان، حيث المحصلش في الماضي ولا تحصل في المستقبل، مفترقان فيها ازاي؟ الله قدير على كل شيء، قدير على إيجادها ولكنه لم يشأ فلذلك لم توجد، مخلوق مات صغيرا طفل سقط، كان قادر عز وجل وهو في المستقبل قدر على ان يجعل الخط الذي يسقط لا يسقط فتلم حياته، نعم، ولم يفعل سبحانه وتعالى لانه لم يشأ. كان يمكن ان يكون اشياء كثيره جدا في الماضي، وفي اشياء هتدخل كان ممكن يحصل غيرها في المستقبل، لماذا لم تقع؟ لعدم مشيئه الله لا لعدم قدرته، معنى كده؟ فبعد ان استرقهما ان ربنا عز وجل في اشياء اراد وجودها و أشياء لم يرد وجودها لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، وهو عز وجل قادر على ما شاء وعلى ما لم يشاء. الأشياء التي لم يرد الله أن توجد الله عز وجل قادر عليها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذه مشيئته في أنه لا يؤمن كل أهل الأرض، هو قادر أن يجعلهم مؤمنين، نعم سبحانه وتعالى. يقول ما شاء تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محال، انما وقع ذلك بقدرته وليس ان ذلك وقع مثلا بقدره العباد دون قدره الله تعالى الله ذلك، كما ذكرنا ان الله هو الذي اقدر العباد، جعل لهم قدره وجعل لهم اراده، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يقول وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه، ليس لعدم قدرته، هذا معنى استراق القدرة والمشيئة فيما لم يكن ولا هو كائن في المستقبل، فهو داخل تحت القدرة وخارج عن المشيئة، لم يشأ الله أن يولد وفي نفس الوقت وقادر عليه سبحانه وتعالى، قادر على ما كان وعلى ما لم يكن، وشاء وجود ما كان وما سيكون. قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذه كلها أفعال اختيارية للعباد، هي الاقتتال، الإيمان، هل يكون ملتمئين والاستداء، كلها أفعال العباد الاختيارية التي يحاسبون عليها. فبين الله عز وجل أنه لم يشأ وجود هذا الأمر وهو هداية الخلق جميعا، وهو سبحانه وتعالى شاء أن يقتتلوا، ولو شاء أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق بمعنى وجب، وهذا الوجوب بالحق لا ظلما ولا تعديا، سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فلذلك ما أمر الله أن يوجد وجد بالحق سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة. وكل هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى تسلية لرسله وتسلية لعباده المؤمنين فيما يرون بثمرة عظيمة مهمة جدا من ثمرات الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته الشاملة. فيما إذا رأوا ما يقع في هذا الوجود من كفر واقتتال وافتراء وصد عن سبيل الله، تفرق القلوب وتفرق الأبدان والآراء والمذاهب، فقد يغيب العبد بمثل هذه الأمور ويرجع منها ويسقط إلا إذا شهد أن الله هو الذي قدر ذلك، فيشهد الحكيم الخبير في تقديره، ويشهد قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب، ويشهد قدرته سبحانه وتعالى على هداية من شاء هدايته، وأنه هو الذي قدر أن يضله، فلا تسقط على قضاء الله، واعلم أنه من ورائه الحكم والغايات المحمودة التي تحمد الله عز وجل عليها، رغم أن كثيرا منها مكروه وأن كثيرا منها مؤلم لعباد الله المؤمنين، ومع ذلك فالله عز وجل قدره لحكمته، وهو قادر عز وجل، الخلق كلهم في قبضته، قادر سبحانه وتعالى على تغيير هذه الأمور، ولكن هو الذي قدر ذلك. فعند ذلك يستخدم العبد بقضاء الله الذي قدره راضيا به، والذي شاء ليشرك معه، يعني إلا قد ذكرنا من قبل أن هناك من المقادير ما شرع لنا أن نسر منه إلى قدر الله المحمود. يقول المسلم في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذا هنا في تنبيهات مهمة، وهو أن الإيمان بمشيئة الله يشمل الإيمان بمشيئة الله المرتبة الثالثة، ما أحب الله أثر إلا وما كرهه، المحمود شرعا والمكروه شرعا كله وقع بمشيئة الله، والآيات دي من أوضح الأدلة، كما جمع سبحانه وتعالى بين الأمرين، قال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد من السماء، فذكر الضلال وذكر الهدى، وهذا الهدى يحبه الله والضلال لا يحبه سبحانه وتعالى، إذا مشيئة الله شاملة لما يحب ولما لا يحب، وقدرته عز وجل شاملة لأفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، كما أنه قادر على زواج العباد وعلى إيجادهم وإعلامهم إحيائهم وإناثتهم وهكذا. لا بد من التنبيه في هذه المرتبة، ولا بد أن يذكر أنه مع ذلك مع كونه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في الكون من حرج ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته الشاملة، مع ذلك أمر العباد بطاعته ونهاه عن معصيته وشرع لهم ما يحب ولم يشرع لهم ما يكره. يعني لابد أن نبين في هذه المرتبة لما نتكلم عن القضاء والقدر الاجتماع والافتراق بين القدر والشرع، وإثبات الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي والحكم الشرعي والأمر الشرعي بالإضافة إلى القضاء الكوني والأمر الكوني والحكم الكوني وهكذا. فإن الله سبحانه وتعالى من صفاته عز وجل صفة الإرادة أنه عز وجل فعال من ذلك، وذكر سبحانه وتعالى من أنواع إرادته الإرادة الشرعية أيضا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتبين أن الإرادة نوعين، صفة من صفات الله عز وجل، إرادة كونية، إرادة تكوين وخلق وإيجاد ما أراد إيجاده سبحانه وتعالى من خير وشر، هي اللي بنتكلم هي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ما وردش بالمشيئة امتثالها في الكتاب والسنة إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، كل ما ورد في الكتاب والسنة من لفظ المشيئة من صفة الله عز وجل من صفة الله سبحانه وتعالى إنما ورد المعنى التكوين الكوني أن يوجد أن يخلق سواء كان خيرا أو شر. أما الإرادة فورد الإرادة والأمر والقضاء والكلمات والإذن والحكم، كل هذه ورد فيها الشرعي والكوني، كل منها ورد فيها الشرعي الذي شاء الله عز وجل أن يفعله الناس وأمر أن يفعلوه وشرع لهم ذلك، منه ما ولد ومنه ما يولد، الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو ما شرعه سواء ولد أم لم يوجد، ما ما قدره الله أن يوجد منه ما يحب ومنه ما لا يحب، إلى بينهما إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية عموما مخصوص. وجهي يعني إيه بالوجه؟ يعني من وجه لا عمرو لا عمرو، مفيش واحد عمرو للتاني. يبقى يعني فجعان في إيه لو قلنا دايرتين كده، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية تجتمعان فيما وجد مما يحبه الله من الطاعات. الشيء الذي وجد وسوف يوجد مما يحبه الله من الطاعات، فهذا شرعه الله وأمر به شرعا وهو يحبه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ولد بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته الكونية، فهو الذي أقدر عباده المؤمنين ووفقهم، هو الذي أراد وأقدرهم على فعله بمشيئته فعلوه، ولو شاء الله أن لا يفعلوه لما فعلوه، وإنما فعلوه بمشيئته سبحانه وتعالى. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك ولد إلا أن يشاء الله. وما قال الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهو كان على صراط مستقيم بإيه؟ بمشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قد يريد أن يقيمه أقامه، فالاستقامة لي وقع بمشيئة الله. فالدائرتين دول بنقول لو تصورناهم كده كأمر معنوي يعني مجتمعتين في الجزء اللي هو وجد ويحبه الله. فتفتح الإرادة الكونية فيما وجد مما لا يحبه. الدائرة نص اللي من الدائرة اللي دي الإرادة الكونية، أراد الله أن يوجد أشياء خارجة عن إرادته الشرعية، يعني خارجة عن الشرع، يعني إيه؟ كفر الكفرة، ظلم الظلمة، قتل المؤمنين، أذية المؤمنين، المعاصي والفسوق اللي حصلت عبر الكفر وفسوق العصيان، كل ده وقع وقع من مشيئة الله أمرهما عنه تعالى الله ولا يقهرنا بمشيئته سبحانه وتعالى. هو يحبه أم لا يحبه؟ لا يحبه. شرع الله لم يشرعه لما شئنا، خارج عن الإرادة الشرعية وداخل في الإرادة الكونية. معانا كده؟ والدائرة التانية بقى اللي هي بتخصص منها حتة تانية اللي هي خارج عن الإرادة الكونية وداخلة في الإرادة دي الشرعية، زي ما قلنا الدائرتين دول اتعمقوا كده، الدائرتين اتقطعوا. ففي جزء مشترك ما بينهم وفي جزء من الدائرة دي بس الخارج عن الإرادة الكونية اللي هو التي لم توجد. وهي مشروعة؟ نعم. شرع الله لأبي جهل وأبي لهب أن يؤمنوا؟ أمرهم شرعا أن يؤمنوا؟ نعم، أمرهم شرعا أن يؤمنوا. ولو كان إن هم مش مشروع لهم ذلك ما كانش إيه؟ ما كانش يلزموا. هل يحب الله عز وجل إيمان الكفار؟ قالوا نعم، ولكن هو سبحانه وتعالى هناك أمور أحب إليهم، وهو عبادة أهل الإيمان بجهاد هؤلاء الكفار والصبر على أذاهم والدعوة إلى الله عز وجل وعبودية الله سبحانه وتعالى في وسط جو الكفر والفسوق والعصيان. هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن يؤمن الكفار، ولذا قدر عز وجل أن لا يؤمنوا ليقع به أحب إليه سبحانه وتعالى، كما أنه يكره سبحانه وتعالى أذية المؤمنين وظلم الواقع عليه وتسلط الكفرة عليه، ومع ذلك قدر سبحانه وتعالى لما هو ليدفع ما هو أكره وليقع ما هو أحب من صبرهم واحتسابهم وتضحياتهم في سبيل الله عز وجل. الله عز وجل شرع أن يخرج المنافقون، شرع أن يخرج المنافقون في كل غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شرع أمرهم ملزمهم عليه، ولو أرادوا خروجا لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم لأن انبعاثهم ليس عن إخلاص، انبعاثهم بإخلاص محبوب لله، ولكن قدر الله عز وجل أن يقع ذلك المكروه الذي هو خروجهم وعدم خروجهم ليدفع مكروها أشد وهو خروجهم على غير نية الإخلاص، وليدفع الخبائل عن المؤمنين. ولو قالوا فيكم ما زادكم إلا قبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، ولذلك ما وضع الظلم إلا عند من يستحقه. تعالى كده، فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية في قسم خارج عن الإرادة الكونية اللي هو أحرص اللي هو خروج المنافقين إيمان الكفار، ده لم يقع لماذا؟ لأن الله لم يريده خارج عن الإرادة الكونية، مش كده؟ ما حصلش. هل يحبه الله؟ المشروع يحبه الله سبحانه وتعالى، ما شرعه يحبه، ده في الإرادة إيه؟ في في قسم ده يبقى بره الدايرتين، القسم الرابع لا بره الدايرتين خالص، لا مراد شرعا ولا مراد كونا، وهو كفر المؤمنين حاجه ما حصلتش ولم تشرع. من مات مؤمنا فيدخل الجنه عند الله. كله ممكن يكفر، كان ممكن يكفر، كان ممكن لو اراد الله ان يقع، لكن لم يقع كفره لان الله لم يرد ان يكفر الحمد لله. وفي نفس الوقت شرع الله ان يكفر، لا ما شرعش ان يكفر، لم يرد كونا ولم يرد شرعا، يبقى خارج عن الاراده الشرعيه وخارج عن الاراده الكونيه، ولكن داخل تحت القدره. الله عندما قادر ان يجعل كل خلق امه واحده على كفر، قادر سبحانه وتعالى. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. لولا ان يكون الناس امه واحده معاها الكفر لكان كل الناس هتكفر، لكل كافر ياخذ، لكن ربنا قسم الارزاق في الدنيا ان الكفر بعضهم تعبان وبعضهم غني وبعضهم فقير، زي المؤمنين برضه وبعضهم تعبان وبعضهم مستريح وبعضهم غني وبعضهم فقير. فمش كلهم، مش كل، لولا ان يكون الناس امه واحده على الكفر لجعل الله ذلك. في قدرتي عز وجل ان يجعل الناس كلهم امه واحده على الايمان، وفي قدرتي عز وجل ان يجعل الناس كلهم امه على الكفر. لكن من جهه تعلقه بالعلم الكبير شرعي بنقول ده ان الناس كلها تبقى كفر، هذا لم يقع ولم يشرعه، ده خارج عن الإرادة الشرعية والكونية، وإن كان داخل تحت الكفر. يبقى نقول يريد الله بكم اليسر. لو كانت دي إرادة كونية كان وقع في الدنيا دي كلها عسر. لأنه ما شاء الله كان، مش كده؟ يبقى يريد الله بكم اليسر دي معناها شرع لكم ما فيه اليسر لكم. لكن لما الناس يقولوا دي يسر، نقول له صح، اللي ربنا شرعه هو فيه دي يسر. ولا بد تعمله اللي ربنا شرعه إن ربنا يسلكم أمركم. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. مش ان الناس تدور بقى على اللي في دماغها واتبع هواها وتقول الدين ايه؟ الدين يسرا. اللي شرع ربنا هو يسرا، لان الله لا يريد من العسر، لم يشرع لنا العسر. طب العسر يجي منين؟ قدره قد يقدره الله سبحانه وتعالى، ليس خارجا عن اراده الله الكونيه، وانما وقع بسبب افعال العباده المخالفه للشرع. الشرع ليس فيه عسر ولا يترتب عليه عسر، وانما يترتب العسر بسبب ذنوب العباد يقدره الله بسبب اعمالهم، كما قال عز وجل: وان تصلهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصلهم سيئه يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. اذا اصابت امراه وولدت امراه الذكور واصابت حسنه وانتجت ابنه وغنمه، قال هذا من عند الله وجاء هذا دين خير. وإن تصبهم سيئة أنجبت امرأته إلها واشتبت الأرض ولم تنتج إبل وغنمه، يقول هذا دين سوء، هذا بشؤم اتباع دين الإسلام، هذا من عندك يا محمد والعياذ بالله. نعوذ بالله. وأسوأ منهم الفراعنة، كما قال عز وجل: فإن تصبهم حسنة يقول لنا هذه، ده مجهوداتنا بقى، ما يقولوش من عند الله، ده احنا اللي عطرنا ومكتبنا وتوجيهات فرعونية اللي ادت الى ذلك والعياذ بالله. وان تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ورماه، هؤلاء هم السبب المتطرفين والعياذ بالله والارهابيين، نعوذ بالله، هم سبب المصائب كلها، نعوذ بالله. فده اسوأ نوعية من البشر. والله عز وجل قال: الا انما طائرهم عند الله، يعني الخير والشر كله ايه؟ من عنده سبحانه وتعالى، الخير والشر والرخاء او الايه؟ الخصب والشدة أو الخصب والجد، كل من عند الله خلقا وإيجادا، طائرهم عند الله من عنده مقدر سبحانه وتعالى. هذا كان موضع ليقول كل من عند الله. وقال سبحانه وتعالى: فمن يأوي القوم لا يهتدون يحفظون عليها، ما أصابك من حسنة فمن الله، هو أوجدها ومن بها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هو قدرها بسبب نفسك أيها المكلف، بسبب أعمالك، وهي من عندي خلقا وإيجادا، ومن نفسك تسببا وكسبا. ولذلك قال: طائركم عند الله. وفي الآية الأخرى الرسل قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. ونشوف الإسراف سبب الشر، الشؤم والشر الذي يقع للعباد معهم بسبب أعمالهم، من عند الله خلقا وإيجادا، ومن عند أنفسهم تسببا وكسبا، معهم تسببا وكسبا. لذلك بنقول ان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لم يشرع عز وجل ما فيه وصف، لم يرد ذلك ايه شرعا. قد اراد القول نعم بسبب ايه ظلم العباد وعدل العباد وسيئات العباد، ولو اطاعوا الله لفتح الله عليهم بركات من السماء والارض. ودي من ثمرات ايمان بالقضاء والقدر، ان احنا نعرف عبد ربنا عز وجل والارتباط بالشرع والقدر في هذا، وان ربنا ما امر بنا بشيئا ولكن لك انفسهم يظلمون. في قوله سبحانه وتعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، واذا اردنا هنا الاراده دي اراده ايه؟ كونيه، اراده كونيه في اهلاك قريه، امرنا مترفيها ففسقوا فيها. هنا على قول الرب في التفسير امرنا مترفيها قدرا وكونا، امر كوني قدري بالفسق ففسقوا فيها. وطبعا الفسق ده معنى ايه؟ معنى الخروج عن الشرع. يبقى التفسير ده مستلزم لان يكون في شرع امر شرعي يخرج عنه، والا لو كان مفيش امر شرعي ما كانش لما في معنى الفسق، ان الفسق معناه الخروج عن ايه؟ عن الشرع، لان يكون في شرع. يبقى امرنا مترفيها قدرا بان يخرجوا عن الامر الشرعي. طب وده خروجه عن امر الشرع هيلزموا على ايه اللي كان ربنا امرهم به؟ هنقول ده امر كوني قدري وهو خبى عنهم وهم لا يدرونه ولا يعلمونه، وهم بلغوا بالامر الشرعي واعطوا قدره واراده بها تقع عملهم وعليها يقع السؤال وعليها يقع الحساب، ولذا لموا على مخالفتهم لشرع الله لان افعالهم في المخالفه، لان الفسق وقع بارادتهم المخلوقه لهم وقدرتهم التي جعلها الله لهم وقد بلغهم شرع الله عز وجل. امرنا نطرا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. اذا شوف بقى تدري كده حكمة ربنا سبحانه وتعالى، كيف يحق القول على القوم الكافرين؟ ده مش عمل ولا عمل؟ ده عمل. ففسقوا فيها، الى متى عذبهم الله؟ عندما فسقوا فيها فدمرناها تدميرا فحق عليها القول. يبقى ربنا لا يدمر بالظلم دون فعل من العباد، انما يدمره سبحانه وتعالى باعمالهم وبفسقهم وخروجهم عن شرع الله. في تفسير ثاني للايه، التفسيرين على فكره متلازمين وان كانوا مش متطابقين بس متلازمين. في اختلاف التفسيرين، التفسير الثاني يقول امرناهم بالطاعه ففسقوا، يبقى يجعل الامر هنا الاراده ما فيهاش خلاف انها اراده ايه؟ كونيه. هي اراده ان نهلك، اراده الاهلاك، ماشي كده؟ دي اراده الدفاع ربنا سبحانه وتعالى، فدي اراده كونيه. لكن الامر اللي فيه تفسيرين ونقول التفسيرين مش متطابقين بس متلازمين. امرناهم بالطاعه، لا تقول امرته فعصاني فاستحق العقاب. يبقى انت تقصد امرته بايه؟ عندما تقول واحد من امرته بالطاعه كده، انا امرته فعصاني، تقصد امرته معصيه؟ لا. فامرنا هنا بيفسروها بعض العلماء بيفسروها امرناه بالطاعه بما فسقوا فحق عليها القول. لكن الاولاني اظرف والله اعلم، لان هو ده هيقتضي تقدير محذوف. التفسير الثاني هيقتضي تقدير محذوف اللي هو امرناه بالايه؟ بالطاعه، ماشي كده؟ ايوه كده بالظبط، جعلناهم يفعلون الفسق، ماشي؟ بيقول التفسير الثاني اللي هو بتاع امرناه بالطاعه في فعصوا، مستلزم برضه بوجود اراده كونيه وامر كوني، لان فسقهم ده مش هيقع رغم عن الله بدليل ارادنا النهي. يبقى اذا التفسيرين اللي قلنا متلازمين، نقول وجهين لقونا واحد بس مش متفقين، بس وجهين اللي هو لشيء واحد في الحقيقه كل منهم يلازم الاخر. جمع الاقوال الحقيقه يؤدي الى فائده عظيمه. بالنسبه لامر القضاء ورغى القضاء الكوني، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. من ورغ القضاء الشرعي، وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه. الضلال في فهم هذا المعنى القضاء ادى الى قول وحده الوجود وحده الاديان. وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، ابن عربي بيقول فيها ده قضى ربك اي وما قضاه كان الا تعبدوا الا اياه. فقال اذا كل من عبد شيئا فهو ايه؟ يعبد الله، لان ده ربنا قضاه حمل على القضاء الكوني. فقال بان كل ما يعبد من دون الله هو في الحقيقه عباده ايه؟ لله، وان تعبده بالنفس والعياذ بالله. يبقى من يعبد الرسم كما يعبد الصليب كما يعبد وصلحه كما في اديان شعرهم وزواجة الوجود وبتوع وحدة الاديان، لان الاديان كلها شيء واحد، وان كانت الايه؟ الالهه متعدده الصور وكلها ماشي، لان ده قضاء ربنا. ولذلك اللي بيقول لم يرى ان مشاهده العبد الحكم لم تتعلمه في كفتان حسنه ولا في كفتان سيئه، وان ما قد ورود الكفر ده الا ربنا فاحنا نرضى بذلك ونقول للناس هنقول لهم ايه بقى ما خلاص كل واحد ما ده قضاء ربنا ده قضى بذلك يبقى خلاص نعوذ بالله سيبة قضى في الكسر بس هو قالوا وصى امر قضى قضاء شرعي اللي يفهم الاله غلط يضل والعياذ بالله وانها اللي هي الناس يفهمها في ضوء الاله الكفرى طيب تقولين دعاء وقضينا الى بني اسرائيل في الكتابة تسجدن في الارض مرتين كوني لانه بالزكاة اذا لا يمكن ان يكون ذلك مشروعا بما كنا نشرع ايه الزكاة طيب الامر امر ان لا تعبدوا الا اياه شرعي قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شرعي طيب وقعدوا مع القائلين بالمنافقين كوني الامر الشرعي كان انفروا في كتابه وقتاله الامر الشرعي وقعدوا مع القائلين كان امر كوني قدري لماذا كما ذكرنا لحكمه بالغه وهو ان خروج المنافقين لن يكون خروجا خالصا لوجهه كان قادم ان يجعله سبحانه وتعالى خالص خالص لماذا لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى لما هو احب لانه لماذا لحتى لا يفوت ما هو احب اليه عز وجل من عبودية المؤمنين الخلصاء مع العقبات والمصاعب ولكي يبتلي المؤمنين المنافقين المجرمين اعداء الاسلام الذين يظهرون شيئا يظهرون غير ابتلاء منه سبحانه وتعالى تقع عبوديات كثيره نافعه لعباد الله المؤمنين بسبب هؤلاء المنافقين والحمد لله. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالفحشاء تقولوا الملائكة شرعي إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا أمر ربي بالقسط شرعا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كل أوامر إيه شرعية كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال تأمل طبعا أمر كوني ولكن تأمل ذكر كيف ذكر إن الهداية ذكرت مرسولة إليه والضلالة هو أظنهم عز وجل كما بين في الآية الأخرى ولكن ذكرها مقترنة بالحق وبسبب هذا الإضلال قال وفريقا حق عليهم حقت عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة ليه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إذا تعرف عبد الله عز وجل وحكمته البالغة ما أضلهم إلا لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وتشهد فضله وعدله فضله على المؤمنين وعدله على الكافرين فإنه ما ظلمهم حين أضلهم سبحانه وتعالى بل عاقبهم على عملهم وبالعقوبة السيئة السيئة بعدها وهذا خطأ عظيم يخاف منه المؤمن على نفسه وهو أن يتولى الشيطان ولو في بعض أمره فيترتب على ذلك مزيد من التولي والقرب منه فيترتب على ذلك مزيد من الضلال وربما ازاغ الله قلبه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ربما يحال بينه وبين الايمان بعد حين بينه وبين الطاعه بعد حين لانه لم يحترم اول مطلع. هذا تشهد فيه عبد الله عز وجل. بالنسبه للاذن ورد الاذن الكوني والاذن الشرعي. وهنقرا الايات وانت تقول لنا ايه الاذن الكوني والاذن الشرعي. قال سبحانه وتعالى: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. كوني ببداية تشريع القتال للمؤمنين اول تشريع بعد ما كان القتال منهي عنه كان الاذن بالقتال. الاذن ايه ده؟ شرعا. أذن لهم شرعا، شرع الله لهم أن يقاتلوا دفاعا عن المؤمنين. أذن الذين يقاتلون أم نظلموا. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعي طبعا. فإن ربنا لم يأذن أن يشرع من دونه. قدر ذلك. نعم. قال عز وجل في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كوني ان ربنا لم يشرع بسلك ما تعمل فيه شرعا وانما اذن قدر في وجوده سبحانه وتعالى. ولقد خلقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه. هو كون هو صحيح شرع الكون بس الاولى بالايه الكون طبعا الكون ان ربنا بيذكر لهم انه هو الذي وفقهم لقتله مش بقوتكم انتم ماشي كده انما فعلتم ذلك بتوفيقه واعانته باذنه الكوني ماشي هو مشروع طبعا لكن كما ذكرنا الايه او تقدير رب الامر ايه بالاذن الكوني المتوفر. الحكم ورد كذلك قال سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم ثلاث الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يقضي ذلكم حكم الله يحكم بينكم حكم شرعي. قول يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ويشمل الاثنين لكن هو أرفق نبل من الشرعي. وأما الحكم الكوني فمنه قول يعقوب عليه السلام وقد خاف على بنيه العين على قول اكثر المفسرين على خاف عليهم حين على العين والحسد قال وما اغني عنكم من الله من شيء دين الحكم الا لله. يعني لو قدر الله ان تفسدوا عندما نهي عنه شرعا وسالوه في شرعا توقع ايه ذلك الامر. وفي حكم جزائي وهو نوع من الحكم القدري ان الله قد حكم بين العباد ربنا احكم بيننا وبين قومنا قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق ده طلب ايه ده وربنا حكم شرعا لكن انا قال الحكم دي الكون قال رب احكم بالحق او قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان علينا بالظلم الحكم الكوني دي القدري بإهلاك الكفار. التحريم ايضا ورد له الشرعي والكوني كما قال عز وجل في التحريم الشرعي قدرت عليكم البيتة والدم ونحن في الجيل والله إلى غير الله. وفي الكون فحرمنا عليه المراضع من قبل. فالتحريم على سيدنا موسى كان شرعي؟ لا لكن طفل لسه رضيع وفي أمره حق معلوم للسائل والمحروم. المشركين لخبطوا الموضوع وضلوا بمن؟ قالوا أن نطعم من لو يشاء الله وأطعنا فاحتجوا بالتحريم الكوني القدري على أن أنت مش حرمت للفقراء والمساكين. ولو أراد هو ربنا الذي أراد أن يحرمهم فإحنا هنطبق الكلام ده خليهم محرومين والعياذ بالله. هذا من الضلال لأن ده حرم كونا وشرعا أمر بأن يطعن وشرع أطعمه والقدر هو الذي قدر أن يحرم وأن لا يعطى كل ما يريد. الكلمات كن فيكون من كلام الله الكوني كن فيكون. وأما كلام الله الشرعي سبحانه وتعالى فالذي أنزله في القرآن وفي التوراة والإنجيل تكلم الله عز وجل ذلك بتلك الأوامر الشرعية. فتمت كلمة ربك صدقا وعدا تشملني بإذن الله. فنقول في المرتبة دي لابد أن نبين المرتبة الثالثة لابد أن نبين أن المشيئة لا تنافي إثبات الشرع. المشيئة الكونية والقدرية لا تنافي إثبات الشرع. لذلك يقول ومع ذلك أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته وهو يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين ولا يرضى لإله الكفر ولا يرضى للقوم الكافرين. يعني ان الاراده الكونيه والمشيئه لا يلزم منها المحبه ولا يلزم منها التشريع المرضي لله عز وجل بل هو سبحانه وتعالى يحب اشياء لم يقدر لها لانه سبحانه وتعالى لو فتن في ذلك وهو قادر عليها ولكن هو محبته ورضاه متعلقة بالأمر الشرعي للكوني. ماشي. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله تعالى سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول هاتان المرتبتان قد تقدم وصف الكلام عليها في توحيد العقيدة والإثبات بما عبر عن إعادته ولله الحمد لله وللتوفيق وعصمه ودي الحقيقة تحتاج إلى إيه؟ إلى بسط أكثر نقول مرة ثانية إن شاء الله. من يقول أن أسلم على التكلم في القدر. والحديث عزمت عليكم أن لا تكلموا في القدر. سبق الجواب عن هذه الشبهة في أن المقصود بالنهي عن الكلام في القدر والفوز في القدر والفوز فيه بالعقول الفاشلة والآراء الضالة المنحرفة، التحكم على الله عز وجل والاقتراحات عليه وضرب آيات الله بعضها ببعض. وأما أننا نترك الكلام في القدر بالآيات والأحاديث، فهل تركها الله سبحانه وتعالى؟ ونحن نجيب الآيات دي كلها آيات وحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكلام بذاء بالكلام في القدر والقدر. البخاري المبين مرة صلى الله عليه وسلم ذكر كان إمام وبينوا في مواطن عديدة القضاء والقدر ده نظام التوحيد، بمعنى ان هو ينحل توحيد الانسان الى ان يؤمن بالقدر. يبقى ان احنا ازاي ما نتكلمش فيه بالكتاب والسنه؟ ولا ازاي بالظبط كده لا نتكلموا يعني لا نتكلموا في الله، بمعنى في ذاته في كيفياته سبحانه وتعالى وكيفيات ذلك. اما لا نذكر نفس اسماء الله وصفاته، طب القران تكلم في ماذا؟ كذلك الكتاب والسنه مليء بالكتاب من اول فاتحه الكتاب الى سوره الناس كلها فيها اثبات القضاء والقدر. استعيذ بالله من شر الوسواس الخناس القاتل الخير والشر لي من خلق الله وايجاده، فقد اتعوذ بالله من الشر ازاي؟ اذا كانش مع كتب الله عز وجل اذا تعوذ بالله من شر الوسواس الخناس اذا لم يكن هناك قدره لله عز وجل على ذلك. قال قدره الله. طب ازاي هنؤمن بالوسوسه لفعل العبد اذا لم نفهم قضيه القضاء والقدر؟ لابد ان نتكلم فيها بادله الكتاب والسنه، لا على طريقة المتكلمين والفلاسفة والذين يزعمون استعمال عقولهم وما استعملوها، بل استعملوا العقول الفاسدة والعياذ بالله. يقول ذكرت ان هناك تقدير يوم نزل امه ادم الى الارض في الوقت السابع هذا هو يوم القبضتين. الله اعلم. في بعض الايات تذكر ان هناك يوم مقدره 50,000 سنة في سورة المعارج، وهناك يوم مقدره 1,000 سنة في سورة السجدة، وهناك ايام ذكر بدون تحديد. هل هناك تفاوت في عدة ايام عند الله؟ نعم، هذا يدل على وجود تفاوت بين الايام، ولكن يوم القيامة طوله 50,000 سنة هذا نص. اما يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة فمعناه مسيرة 1,000 سنة. فإن الملائكة تصعد بأعمال العباد في ما بين السماء والأرض، وتجري من عنده سبحانه وتعالى بتدبير الأرض في يعني ما بين كل يوم مرتين، في اليوم مرتين في نصف يوم، وذلك مسيرة 1,000 سنة، مسيرة 1,000 سنة، وهو وهي إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ده بقى يوم آخر، فالأيام عند الله عز وجل. الظاهر انها من الايه المعلومه عندنا، لان هو ذكر فيه الخط والاحد والاثنين، اوله الاحد واخره الجمعه. قال الشيخ الانباري كل من كل من قيضه من قبض في اهل الجنه وقبض في اهل النار ليس فيهما اجبار لاصحابهما، بل هو حكم الله عليهم فيما سيصدر منهم من ايمان يستلزم الجنه او كفر يستلزم النار. فكل من الايمان والكفر امران اختياريان لا يكره الله تبارك وتعالى احدا من خلقه على واحد منهما، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده كلام في اثبات مشيئة العباد، كلام صحيح وهو نفي الاكراه، ده كلام صح. والاختياري ليس نفيا لقضاء الله عز وجل. زي ما قلنا ما ينفعش نقول اختيارا من اثبات ان هو تابع ان هو واقع بمشيئة العباد. وليس المقصود انه يفرق عن القدر وعن قدرة الله عز وجل ومشيئته، ودي نقطة مهمة جدا، وهو انه مش علم وكتابة مجردين عن المشيئة. دي نقطة مهمة جدا، لابد من إثبات المشيئة. ليه أهل السنة جعلوا مرتبة ثالثة المشيئة وجابوا كل أدلتها؟ دي قالوا مشيئة الله في إضلال من ضل، بلوش علم الله وكتابة الله المقادير فقط، عشان دي على أمر ده له معنى آخر له معنى العلم في معنى المشيئة. عشان كده قلنا إن المثال بتاع التلميذ والخير غلط. مثال التلميذ والخير غلط ليه؟ علشان بيذكر في المشيئة وهي القدرة. مثال التلميذ الأستاذ اللي عارف دينا بالتلامذة قبل ما يعملوهم امتحان عشان عارف مستواهم وكتابها وهو عالم بيها غلط، مش عشان بس ان علم الله قطع وان الاستاذ ظن، لا، لان الاستاذ ملوش قدره على ان الواد ده يجاوب صح والواد ده يجاوب غلط، هم خارجون عن قدرته. وثانيا ملوش الا اراده واحده ان كله يجاوب صح، مش هو اللي اسلمهم الى كده وكده وهو يريد ان يقع ذلك لابتلاء وامتحان، لا، ده هو ملوش الا اراده واحده بس ان كله يجاوب صح. فهذا كلام غير يعني المثال ده غلط عشان كده. فالكلام هنا كلمه الاجبار ده على الاصلاح المعروض، نعم اللي هو معنى الاصلاح. اما في جبر شرعي يعني جبر بمعنى شرعي وهو معنى جبر القلوب على ما اراد فنذكره ان شاء الله. نعم، المعنى اسمه الجبار سبحانه وتعالى الذي جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيها وجبر العباد على ما اراد. الجبر ليس بمعنى الاكراه، ليس بمعنى ازاله جبر العباد، لا، هياتي بالتفصيل المره القادمه في اثبات قدره العباد ومشيئتهم وافعالهم. احتجاج علي رضي الله تعالى عنه بالقدر حينما ذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجده واصلا فقيرا نائما، فقال لو شاء الله لايقظنا، فنقرؤنا بيد الله ان شاء استغفرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الانسان اكثر شيء جدلا، نعم كان احتجاجا مكروها، كان لان الانسان، ونعم كلمه حق فعلا ولكن جعله رسول من الجدل، لان الانسان اذا اوجب في ترك شيء من الشرع واجبا كان او مستحبا ينبغي ان ينسب التقصير الى نفسه، لا ان يحتج بالقدر. الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب ولا على المعائب، ولكن لان العيب هنا لم يكن ترك واجب كان العتاب هينا. ماشي كده؟ كان العتاب تلاوه الايه والانصراف التي يفهم منها عدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر، ولكن بالدرجه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما نمش ما نمش قوموا صلوا، قال ايه؟ الا تصليا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بالواجب، الا ان يامر امر استحباب يقترن معه قرينه تدل على عدم الوجوب، فلذلك ما امرهمش انما طالبهم الا تصليا. فلما احتج بالقدر كان احتجاجا مكروها، ولكن ما وصلش لدرجه التحريم لان الامر ما هوش ايه؟ وهو شرط واجب، فكان العتاب ايضا رق. والله اعلم واعلم. في قول الله تعالى: "لأخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قلتم فيه بني ادم انا اخذ النفاق حقيقي وليس شهاده حال". ايه الفرق بينهما؟ في بعض العلماء بيقولوا ما حصلش اصلا اشهاد يوم القبطين وما فيش كلام الايه ولا حال، ولكن معنى اشهدهم على انفسهم اي بلسان الحال اوجدهم حالهم كده يشهد انهم مخلوقين مقرين بالايه؟ بالتوحيد. يشهد كده. يعني ده يعني شهاده حال ليس شهاده ايه؟ مقال. يعني لو جيت واحد لقيته بايه؟ بيقول على سبيل المثال ما بيقول يعني قال واحد قال له البتاع ده فيه سم. الاكل ده فيه سم فراح جاي ماسك واكله، يبقى ده حاله ايه؟ مكذب، مش كده؟ ما قالوش بلسانه حاجه وقد يقول له حاضر انا صدقك ولكنه تناول ايه؟ السم. ده حال مصدق ولا حال مكذب؟ حال مكذب. كان فيه مثلا خطره متغطيه بورق ولا حاجه ولا بتاع فقلت له حاسب تدفع له ايه مكان خطره وتقع فيها فراح جاي راجع، يبقى ده حاله انه ايه؟ مصدق، مش كده؟ فده لشهاده حال لا مقال، مش كده؟ من غير ما يفقد ايه؟ اللسان. حال العيلات ان هم فقراء الى الله عز وجل يشهدون ان هناك من اوجدهم. في مقر وفي غير مقر باللسان، لكن حالهم واقعيا يشهد ان هم قد اوجدوا رغم عنه بشهاده الحال لا بشهاده ايه؟ المقال. فالبعض بيقول ان الميثاق ده هو شهاده الحال. او لا، ده مش حصل فعليا اخذ ميثاق باللسان الناس يعني بالكلام تكلموا وقالوا قولا لما قالوا شهدنا. بل الصواب مش الوجه بس، هذا القول هو الصواب، القول الثاني خلاف قول الخلف، وخلاف الاحاديث الصحيحه وخلاف ظاهر القران. هل يصح ان يقال ان الانسان مخير بالنسبه لقدره، بالنسبه لقدرته وشيئته، ومخير بالنسبه مخير بالسين بالنسبه لقدرته لقدره الله وشيئته؟ كلام انت يعني احنا لازم نجيب تقسيمه ثانيه. هو الكلمه دي الصح ان هو الوجه لا مش كده الرسول قال عليها، خاصة الكلام كده مش مفهوم، ده محتاج شرح. ونقول نقول قصدك ايه؟ طيب ما حلتش الاشكال لما قلت كلام ما يفهمش اللي سمعت قصده. قصدك يعني لما تقول له كلام بكلكع كده يعني ايه كلام اللي بتقوله ده؟ محتاج شرح، يبقى ما جبتش السؤال. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هل هذا معنى هو التفسير؟ لو شاء الله عز وجل أن يجعلهم مؤمنين لجعلهم مؤمنين، ولكنه لم يشأ. هم يسرى منهم من شاء اليسرى ويسرى من شاء اليسرى. طب اللي ما جعلوش مؤمنين، احنا لو قلت التشكيل بس كده، اللي ما جعلوش مؤمنين كفروا اللي حصل ده وقع من مشيئتهم ام لا؟ يبقى اذا ما تقولش تشكيل وتسكت، لو قلت تشكيل بس يبقى انت نسيت مشيئة العباد. ماشي، زي ما بنقول ان احنا مش هنقول نفي الجبر مطلقا من غير ما نثبت القدر. لما تقول تنفي الجبر في سياق اثباتك للقدر يبقى كلامك صح. لو قلت جبر من غير ما تثبت الشرع يبقى باطل. ولو قلت الشرع هو الانسان مخير في افعال اختياريه من غير ما تثبت القدر يبقى باطل. لازم تاخد الحق اللي عند الطائفتين وتترك الباطل اللي عند الطائفتين الجبريه والقدريه. كل مرة جبنا أثر من العهد القديم من الكتب السابقة عن الصحابة. يقول جاء في التوراة في العهد القديم وقف سليمان أمام رب حرمت تجاه كل جماعة إسرائيل وقال الآن يا إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض هو لا السماوات وسماء السماوات لا تسعك. فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت اللي هو نزل الأقصى، أليس هذا رد على النصارى في أن المسيح سكن على الأرض؟ في أن فإن المسيح سكن على الأرض صح، ورد على من يقول إن الله معنا لذلك. يقولوا معنا دي كلام حق، ومعية فريق جلالي، وإحنا قلنا بذلك دي كلمة لم تلد. واللي بيقولوا الحلول الاتحاد وفعلا رد عليهم باطل، يعني يدل على بطلان كلامهم. على فكرة دي عقيدة فطرية لدى البشر جميعا، يهود ونصارى ومسلمين، ثم ربنا فوق. ولذلك النصارى بيقولوا ان بعد المسيح بعد ما رفع صعب الى جواء ابيه. طب لو كان هو هو لو كان يعرف يعرف ما يعرفش؟ اذا كان هو هو لا يحلمه شيء بعد شيء. بيقول قلت ان الذين يقتلون انهم ظلموا هذا ابن كوني لان الله لا يدفع قتال المؤمنين. لا، احنا بنتكلم على اذن. كلمه اذن هنا من الذي اذن؟ الله. يقاتلون صحيح ده في القتال لم يأذن بذلك شرعا، لكن هنا الإذن كان لمين؟ للكفر ولا للمؤمنين؟ الذين يقاتلون لأنهم ظلموا. المؤمنون قتلوا ظلما وعدوانا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بالانتصار لأنفسهم ولدينهم، دينهم أولا. ايوه لانه ظلم. ايوه سببيه الباء سببيه لانه ظلم. هل يجوز ان يقول الانسان عندما يحدث او شيء يكره ان يقول الحمد لله الذي لا يخفى على قول السلام؟ نعم، والافضل ان يقول الحمد لله على كل حال. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اتاه يكره الحمد لله على كل حال. الحكم العدل هل من اسمائه سبحانه وتعالى؟ نعم. في كتاب الإشراف الأسماء الحسنى أنا نوصل الإخوة بمقدمة تعليم القبول صفحة هي مسجلة في الرب الأسود تكتب، ولكن في كتاب بتاع اللي هو مؤلف الورق وجرى اسمه الصحفاني كده محمد شاهد الصحفاني، أيوه كتاب في شرح اسمه الصحفاني في صلى الجمعة في مجلس قال خطيب الجمعة أن الله موجود في كل مكان مثل السم في اللبن، كلام الجهمية، وليس له جهة مثل أشعة الشمس. استغفر الله. والله عيد الجمعة صيغة أحسن أحوالي أن يكون جميلا، ولكن هذا اعتقاد الجهمية والعياذ بالله. عينها صيغة. طبعا هو لم يستوفى شروط فعلا. أنا قلت استغفر جميلا. لكن يعني انتشار الجهل في هذه المسألة هو وارد جدا، ولكن لو التزم اللازم يبقى خروج من الملة، لكن من ضمن الاحتياط. لا قطع من أبو حنيفة الكتاب الستر الأكبر نصوص لا تحصى كثرة في المواد السنة، الألف كان جهل بن صفوان وليس أبو حنيفة جزما واعتيدا. لا شيء قبل مش مشكلة، لا شيء قبل سبحانه وتعالى صحيح، بس هل يجوز تمثيل الصفات بالسم والبخل؟ هل يجوز لتعليم المعنى لا للكيفية، مع التنبيه للكيفية يطوروا بقى باللغة بتاعتهم يعرفون الكيفية مجهولة، ماشي؟ لكن هذا وارد ان المعنى يبين له ان الله سميع بصير سيقول على ايه؟ على الأذن وعلى العين من باب السمع، وان الاستطاع ذلك قال ان الله كان سميعا بصيرا وضع ابهامه وسببته على اذنه وعينه صلى الله عليه وسلم. هذا الناس ينادوا نفس الحق الفريس ان الرجل عمل على هذا في هذا الناس بلا تصريح، نعم، ولكن ما هذا بقوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، تأذن بمعنى أعلم، أعلمكم تأذن هذا باب الإذن، تأذن ربكم بمعنى أعلمكم، قال الشيخ الأشقر عن الأرض الكونية هذه الإرادة لتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها، وذلك إحنا ذكرناه بلا شك إن هو نقرأ من هو الفتاوى إن ما الإرادة الكونية تشمل ما ولد من خير وشر، ما لم يولد خارج عن إرادة الله الكونية لأنه لم يشأ إلا وعلى أن يولد، هل كل ما يريده الله شرعا يقع؟ أنت لازم تجاوب بقى بعد كده؟ لا قطعا، لأن إرادة الله ربنا أمر الأذان جميعا بطاعته شرع لهم ذلك، لكن هل يولد ذلك؟ لا. سأله أحد المسلمين مش عارف أقول أحد الجهلة، هل له قدر على أن يخلق مثله؟ أعوذ بالله. طب ده متناقض، ده متناقض، هو مثله دي غير مخلوق، إذا إزاي يخلق غير مخلوق؟ إذا السؤال باطل من الأصل، وحدانية الله عز وجل وكونه هو الخالق غير مخلوق ليس من الأمور الفعلية الداخلة تحت القدرة والمشيئة، بل هذه الله بأسمائه وصفاته على كل شيء قدير، مشكلة؟ فالله عز وجل هو الواحد الأحد، وكونه سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق، وكونه الأول والآخر والضرة دي كلها صفات ليس شبه القدرة، ما ينفعش تدخل تحت صفه دي القدره، والا لا يكون نقص، عشان كده يقول النصارى مين يقول لك انا مش قادر ان هو يجي زي قادر انه قادر انه يموت، الحياه يعني صفه اعظم من شغل القدره دي، القدره من لوازم ايه؟ الحياه، فيبقى ازاي اصلا تفترض القدره على الموت؟ ده هو ده كلام باطل، ان الحياه صفه لازمه لذات رب سبحانه وتعالى، الصفات اللازمه لا يوصف الرب عز وجل بأسماء وصفاته على كل شيء قدير، وليس على أن يصوم أن يكون أصما أو أعمى أو يعوذ بالله أو يقدر على أن يكون أبكى أو يقدر على أن يموت، الكلام ده ضلالات النصارى، عشان كده زي الإيه؟ الإخوان ده أصله تلاقيه من الأصل يعني أخذ من طاووس نصراني. هما حكايه نخبتهم قالوا من بثق من أبيه ولد من أبيه وفي نفس الوقت يقولوا قبل كل الدور المخلوق وغير مخلوق. هم طبعا مش قايلين المخلوق مرضوش من المخلوق لكن زي مولود وقبل كل الظروف مولود يعني لان البقر دور يعني انفصال ويقولوا لا غير منفصل وقبل الى بدايه. طب اشمعنى جلد ده الاصل هو الاصل الاب هو الاصل والابن ده منفصل عنه او بقى او او او خرج منه او اتولد منه والثالث انبثق منه ومع ذلك بتقول ان هو قبل كل بلا بدايه في الزمن. طب ازاي انت تكون في البدايه وعدم بدايه؟ لا ده غلط. ان الله على كل شيء شاءه ولم يشاءه قدير بس على كل شيء غيره سبحانه وتعالى. لا يوجد رمضان بقدرة على نفسه سبحانه وتعالى يتقى على الاشياء التي خلقها وايه ذاته سبحانه وتعالى. انا ابني بقول لك الفترة ربنا لا توصل بها من لوازم ذاته عز وجل فيوصف ربنا بالقدرة على ذاته قادر على ان يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى قادر ان يفعل ما يريد وقادر على غير ما يريد سبحانه وتعالى. لا دي متعددة ده فعل مش مفهوم. ما هو كل الافعال تقوم بذات رب سبحانه وتعالى لكن نقول هو عز وجل قادر على ان يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. اما الخطاب اللازمة فلا يوجد الرب عز وجل بقدرة عليه ليس لذات عدل بل انها اصلا هي اظهر في النصوص القدرة. القدرة من لازمها